ويريد أن يسهم شركة ويريد أن يزكي. بالنسبة للأصول الثابتة علمنا أنه ليس عليها زكاة. أما البضاعة الموجودة كيف تخرج؟ يعني هل تخرج على تكلفة هذه البضاعة أو على سعر البيع أو إيش هي الطريقة؟ عفوا أنا اشتبه علي الكلام، لأنه أنت بتقول أنه ما عليها زكاة، بعدين بتسأل عن كيفية إخراج الزكاة. كيف يعني؟ الأصول الثابتة اللي هي نعني فيها مثلا المباني أو المكن، هذه ليس عليها زكاة. الزكاة على البضاعة المنتجة فهذه تزكى. فإذا كان عندك بضاعة مخزنة فكيف تخرج يعني ثمنها؟ هل بالتكلفة أو بسعر البيع؟ الآن فهمته. يعني كلمة الأصول الثابتة فهمت أنا بالتعبير الفقهي. لا، أنا بحكي بالأصول التجارية. الجواب عندي أنه العروض التجارة ليس عليها الزكاة التي تستوجب توجيه هذا السؤال. هذا على القول الراجح من أقوال العلماء والتي دلت عليها الأدلة الشرعية. كثير من العلماء يقولون بوجوب زكاة على عروض التجارة. هؤلاء الذين يقولون بهذا الوجوب يوجبون على صاحب التجارة والعروض أن يقومها في آخر كل سنة، يقدر قيمتها ثم يخرج عن كل 102.5 كما لو كانت نقودا. هذا هو طريقة الإخراج عند من يقول بوجوب الزكاة على عروض التجارة. أما الذي نتبناه فهو لا زكاة على عروض التجارة من هذا النوع، وإنما هناك زكاة مطلقة، أي صاحب عروض هذه يخرج منها ما تجود به نفسه دون تحديد كمية التجارة التي عنده ودون تقويمها في النهاية، وإنما يخرج منها ما تطيب به نفسه. وهذا إعمالا للنصوص العامة التي تأمر بالإنفاق وتطهير النفوس بالزكاة ونحو ذلك. أما هذا التقنين وهذا التصنيف وهو أنه لابد من تقويم عروض التجارة في آخر كل سنة ثم يخرج منها بالـ102.5، هذا رأي واجتهاد ليس عليه دليل من الكتاب والسنة. وأظن نعم، بس أظن أعطيتها الجواب سؤالك. هو الإشكال عندنا إذا كان تدفع الزكاة، الإشكال بتقويم البضاعة، لأن البضاعة يعني في ناس تقول أنها تقوم بالتكلفة، المقصود بالتكلفة سعر البضاعة وما أنفق عليها حتى وصلت إلى المخازن. أما سعر البيع فيكون مضاف عليه سعر الربح. لابد. فعلى أيهما يقدر، على التكلفة أم على البيع؟ لأنه قد تتلف البضاعة وقد لا تباع، وقد مثلا ما نستطيع أن تظل عندي سنوات ما تباع، فأنا أدفع عن سعر البيع اللي أنا لسه ما حصلت عليه. هنا الإشكال. هذا السؤال في الواقع يوجه إلى من يقول بوجوب الزكاة، لا يوجه إلى مثلي أنا. لكن أنا إذا أفتيتك بكون حاكي، يعني أحكي عن غيري لأني لا أتبناه. فهم يقولون بغض النظر الربح الذي سيضاف على تكلفة كما تقول، يعني هذه البضاعة شو كلفت، تحسبها مجموعها بالـ102.5 بالطالع. أما الربح الذي سيأتيك وقد لا تربح هذا عائد إلى المستقبل ولست مكلفا بذلك. لكن الشرع والأدلة اللي هي أقوى من أدلة القائلين بوجوب الزكاة على هذه الطريقة التي أشرنا إليها آنفا، والأيسر على المكلفين هو أن تخرج ما تطيب به نفسك من نفس البضاعة. تفضل، مين أراد الموضوع؟ اسمح، يعني الآن نظر التقدم يعني العلمي والحياة اختلفت عن وضع الناس في السابق، فصار لي قضية ميزانيات، مثلا كل شركة لابد تسوي ميزانية وتجرد بضاعتها وأحوالها المالية في نهاية كل سنة. فأتوقع أنه يعني الله أعلم قد يكون مثلا رأي الأول اللي هو إخراج الزكاة بناء على 2.5% مناسب حاليا، سبب أنه الأمور صارت واضحة بالنسبة للتجار يعني. فماذا رأيك يا شيخ؟ هو بارك الله فيك، القضية ليست قضية منطقية وعقلية، القضية قضية عبادة شرعية. لا يجوز للمسلم أن يستنكرها لصعوبتها ولا أن يشرعها لسهولتها، وإنما هو الاستسلام للحكم الشرعي، سواء يعني وافقت الهوى أو خالفت الهوى. وما بتكون الطاعة والعبادة إلا على هذا الأساس. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من المتفق عليه بين العلماء أن الخضر ما عليها زكاة. المنطق الذي أنت ذكرته وآنفا يرد على الخضر، هل يقال بأنه يجب عليها الزكاة؟ لا يقال، لأن مدام الشارع ما أوجب فلا يجوز نحن أن نوجب شيئا ما أوجبه الشارع، كما أن العكس لا يجوز وهو أن نسقط شيئا أوجبه الشارع. ثم الذين قالوا بالنسبة اللي ذكرناها بالمئة 2.5 قالوها في القرون الأولى، حيث لم تكن هذه الحسابات الدقيقة التي أشرت إليها آنفا، لأنه جواب واضح أن الإنسان يحسب بقدر استطاعته في الزمن الأول، يعني حيث لا توجد الآلات الحسيبة هذه. هذا لا يسقط الوجوب فيما لو ثبت، لكن الجواب الجذري الحقيقي هو أنه لم يثبت الزكاة المقننة على كل الأموال وإنما على بعض. ففي حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربع، من القمح والشعير والزبيب والتمر، في عدس، في ذرة، في كذا أشياء أخرى، قال لا تأخذ. وكثير من الناس يتوهمون أن هذا التقييد للأموال التي وجبت الزكاة عليها فيها يعني إجحاف في حق الفقير، وأنا أعتقد أن الأمر لو كان كذلك فلسنا نحن مكلفين بأن نحكم عقولنا، لأنه الشرع من الله وليس من عندنا. لكن أنا أعتقد أن العكس هو الصواب، لأن عروض التجارة حينما لا يجب الزكاة عليها، إذا أردنا أن نصور الآن تاجرين أو بالمعنى الصحيح غنيين، أحدهما قد كنز ماله ولا يشغله، والآخر أشغله بالتجارة، كلاهما يخرج الزكاة التي يراها واجبة عليه. الأول ما في خلاف بين المسلمين أن المال المكنوز عليه زكاة بالمئة 2.5، هذا أمر مجمع عليه. الثاني التاجر في الخلاف الذي ذكرناه آنفا، لكن نفترض أنه هو يخرج الزكاة. والفرضية الثانية اللي يتبنى مثل رأينا هذا لا يخرج الزكاة. الآن نحن نقابل بين التاجر الذي لا يخرج الزكاة وبين الغني الذي كان زمانه، أي الرجلين أنفع اقتصاديا للفقراء والمساكين؟ يستثمر ماله. نعم يستثمر ماله، يشغل ماله. أحسنت، اللي أنفع للمجتمع. إيه اللي أكمل ماله. لا بالعكس، سوف يخرج عن زكاة 2.5. بارك الله فيك، اللي كان زمانه راح يخرج ب 100.5. بارك الله فيك. نحن ليش طرحنا هذا السؤال؟ لأنه المسألة تحتاج لشيء من التأني. ذاك لا يخرج شيئا لكن طرح ماله في السوق فشغل مئات الأفراد من الناس، فهو بهذا الاعتبار أنفع للناس الفقراء والمساكين من ذاك الذي يخرج من 100.5 من ماله المكنوز. هذا من جهة، ومن جهة أخرى المال الذي يؤخذ بكد اليمين وعرق الجبين أحل وأطيب وأزكى للآخذ من ذاك الذي يأخذه صدقة. ولذلك عندنا حديثان يتناسبان مع المقام. الحديث الأول: اليد العليا هي المعطية واليد الدنيا هي الآخذة. فهذا الفقير لما بيأخذ من الغني بالمية 2.5 يأخذها بمذلة بمسكنة، أما ذاك الذي يأخذها عن كما قلنا عرق جبين وكسب يمين يأخذها بعزة نفسه وبحق. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني: خذ من أموالهم الآية صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. كان من حكمة كون الزكاة تطهر أن الشارع الحكيم تشريف لآل الرسول ولأهل بيته حرم عليهم الصدقة، وعلل ذلك بقوله إنما هي أوساخ الناس. إذن إذا تصورنا الرجلين دون غني كنز ماله وأخرج زكاته وغنيا طرح ماله في السوق، هذا بلا شك من الناحية الاقتصادية أنفع من ذلك. فلا ينبغي أن نقول هنا في إجحاف وفي ظلم للفقراء والمساكين، ليس الأمر كذلك. هذا الذي يبدو لنا والله أعلم، وهذه في الحقيقة ممكن نسميها فلسفة لأنه كلام منطقي وعقلي. بجوز يطلع واحد متفلسف أكثر مني ويخرف علي، لكن نحن إن تفلسفنا تفلسفنا إلى صح التعبير بعد الاستناد على النصوص الشرعية. النصوص الشرعية كما سمعتم لا تأخذ الصدقة إلا من كذا وكذا، والنص العام اللي خطب الرسول عليه السلام به في المجتمع الأعظم وهو في عرفة كما هو معلوم، وهو قوله عليه السلام: إنما أموالكم وأعراضكم، إنما أموالكم ودماؤكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا في عامكم هذا. اللهم هل بلغت؟ اللهم أشهد. فإذا الأصل في الأموال الحرمة كالدماء، فلا يجوز أن يحكم بقتل نفس مسلمة إلا بحج شرعية، ولا يجوز أخذ مال من إنسان إلا بحج شرعية، وهذه الحجة لا وجود لها في الشريعة. نعم.